ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، في المقال السابق تناولت ما يتعلق بآيات سورة الفلق، والذي قبله بآيات سورة الصمد، واليوم أتناول معكم آيات سورة الناس، حيث يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس القناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وهؤلاء الصور الثلاث تسمى المعوذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يجمع كفيه فيقرأ فيهم تلك السور، ثم ينفث في كفيه ويمسح ما يمسح بهما ما طال من جسده ما طال من جسده. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض تعوذ بهذه السور، وجمع كفه وقرأ فيهم ونفث ومسح بهما ما طال من جسده. فلما مرض صلى الله عليه وسلم المرض الشديد، كنت أجمع كفيه وأقرأ فيهما المعوذات وأمسح بهما رجاء نيل بركة كفيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهم، ما تعوذ متعوذ بمثل قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، خاصة المعوذتين. وهنا يقول الله تعالى: قل يا محمد، قل لأمتك وقل لنفسك من قبلهم أعوذ، وأعوذ كما بينت من قبل أحتمي وألتجئ وأطلب الحسن، أعوذ بالله عز وجل. قال: قل أعوذ برب الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهذه ثلاث صفات لرب العالمين: أنه الرب، وأنه سبحانه وتعالى المالك، وأنه سبحانه وتعالى الإله. فكونه الرب أي أنه يدبر الأمر، وأنه لا تقوم الأمور إلا به، ولا يتدبر أمر يحتاج إلى تدبير إلا بتدبيره. ولا يربى أمر إلا بتربيته. ثم مالك الناس لأنه سبحانه وتعالى ملك فوق كل الملوك، ملك فوق كل الملوك، فهو رب ومالك، ومالك هي أحد وجوه الرب. فالرب هو الخالق، الخالق المدبر المتصرف. الرب هو الخالق أي الموجد لكل شيء، المدبر لكل أمر حتى يدوم الوجود، المتصرف. والتصرف هو حقيقة التملك، فالمتملك هو الذي يتصرف في ملكه، فهو رب الناس وإله الناس وملك الناس وإله الناس. لما كان رب ولما كان مالك استقتضى ذلك بالوجوب الذي لا ينبغي أن يختلف عنه أحد، أنه المعبود، أنه المعبود. فإذا ما تيقن العبد وتدبر أن الله عز وجل هو الرب، وأن الله عز وجل هو المالك وله الملك، وأن الله هو المعبود، عندئذ لا يمكن أن يطلب العبد بناء على إيمانه بربوبية الله أن يطلب شيئا من غير الله، وأن يأمل في تدبير أمر من عند غير الله. وإذا ما علم أن الله ملك الناس فإنه كذلك لا يعظم عنده أي ملك، لأنه يعلم أن كل الملوك مملوكون للملك الواحد الأحد، وبالتالي لا يعظم في نفسه ولا تقوم مخاوف ولا تقوم وساوس، لأن الملك هو الله. فإذا علم، إذا علم العبد أنه رب الناس وأنه ملك الناس، كان لزاما أن يكون إله الناس، لأنه لا يكون معبود إلا من كان مالك، ولا يكون معبود إلا من كان مدبر، ولا يكون معبود إلا من خلق وأوجد، ألا له الخلق والأمر. وهنا يقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، مع أنه رب السماوات ورب الأرض ورب الشمس ورب القمر ورب الدواب ورب البعيد ورب القريب ورب كل موجود، لكن هنا ذكر الناس من باب شرفهم. فالمخلوقات جميعا خلق الله، وأشرفهم وأكرمهم هو الناس. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فلذلك قال رب الناس. وأيضا لأن الناس منهم من سأل غير الله واستعان بغير الله، ولم يكن ذلك من غير الناس من المخلوقات. فالجبال لم تشرك ولم تطلب من غير الله شيء، ولم تركن لغير الله في شيء، والدواب والطيور والحيات والرمال والجبال كلها خلق الله، لم يقع منهم ما وقع من الإنسان، ما وقع من الناس، ما وقع من الناس. فلذلك ذكرهم أن ربهم هو الله، وإن كان قد وقع منكم شرك في ذلك، وأن ملككم هو الله، وإن كان منكم أيها الناس من ظن أن هناك من له الملك، حتى أنه خاف منه مخافة الله، وخاف على رزقه وأجله خوفا لا يكون إلا من الله. إله الناس حتى يعلموا أنهم وإن عبدوا من دونه وإن اتخذوا من دونه آلهة، وهذا لم يصدر من سائر المخلوقات، فإن الإله الحق الذي لا ينبغي أن يعبد سواه هو الله. وبالتالي عندما قال قل أعوذ، وعرفنا بأعوذ برب الناس، ليس ذلك معنى أنه رب الناس فقط، إنما خصهم بالذكر لسببين: الأول كرامتهم، والثاني أنهم هم الذين وقعت منهم الضلالات، ووقعت منهم الشرك، ووقع منهم الفسوق والعصيان، وهذا لم يقع من غيرهم من المخلوقات، وهذا لم يقع من غيرهم من المخلوقات. فكل المخلوقات تنتظم على مسلك واحد ويسبحون بحمد ربهم وإن كنا لا نفقه تسبيحهم. والمسلك والأمر الأول هو كرامتهم، والأمر الثاني هو وقوع الضلال منهم، فهو ربهم وملكهم وإلههم. هذا وصف لمن؟ هذا وصف للمستعاذ به. قل أعوذ، قل يا محمد لنفسك ولقومك ولمن بعدك أنني ألتجئ وأحتمي وأطلب الحصن وأطلب الحماية وأطلب الملجأ ممن هو الرب وممن هو المالك وممن هو الإله. فجاءت رب الناس، ملك الناس، إله الناس على سبيل وصف الله عز وجل، وصف الله عز وجل. ولذلك لم يقل قل أعوذ بالله، وهذا أمر موجود. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهو موجود. لكن هنا يريد الله عز وجل أن يعلم خلقه أنكم أيها الناس أنا ربكم الله عز وجل، أيها الناس أنا ملككم، أيها الناس أنا إلهكم، وإن كنتم تظنون أن غيري مالك، وإن كنتم تتخذون معبودا غيري وتجعلون لي أندادا ويقع منكم الشرك. فلذلك خص هذا الوصف أو هذه الأوصاف الثلاث بالذكر ليعلم الناس أن ربهم مالكهم إلههم هو الله سبحانه وتعالى. فبدلا من أن يقول قل أعوذ بالله، قال قل أعوذ برب الناس، بمن وصفه أنه رب الناس وأنه مالك الناس وأنه إله الناس. ولماذا لم يذكر الضمير بعد أن ذكر الاسم في أول مرة؟ بمعنى لم يقل قل أعوذ برب الناس مالكهم إلههم، إنما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كما قلت لشرف الناس عن سائر المخلوقات، لأنه كرمهم وخلقهم لعبادته وجعلهم محل التكليف. هذا هو المستعاذ به، هذه أوصاف لله رب العالمين ينبغي أن يتدبرها العبد وتكون في وجدانه، حتى إذا ما كان يذكر هذه الصورة، ولعل كثير منا لا يحفظ إلا مثل هذه الصور القصار أو أقصر القصار، ولعله لا يصلي إلا بها لفقره في القرآن، ولكن كثير منا قد لا يعلم ما في هذه الصور من عظيم المعاني ومن الهدى والنور الذي يخرج من كلام رب العالمين ومن مشكات النبوة التي بلغت هذا الهدى والنور. فهذا هو المستعاذ به من شر الوسواس الخناس، هذا هو المستعاذ منه. من المستعاذ به؟ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وما هو المستعاذ منه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا كله هو مستعاذ منه، واحد فقط، ولكن ذكرت له أوصاف عدة، لأن هذه الأوصاف تتعلق بمخاوف الناس وحقيقة الأمر الذي يتعلق بهم. من شر الوسواس الخناس، الوسواس مصدر أطلق هنا بمعنى اسم الفاعل، أي أعوذ بالله، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الموسوس. الوسواس أي الموسوس في صدور الناس، أي أنه له القدرة على ذلك. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يلتقم قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. إذن المستعاذ منه أول وصف له أنه وسواس، أنه موسوس. وما هي الوسوسة؟ الوسواسة هي الوحي الخفي الذي يلقى في القلب فيتدبر أو ينظر فيه كالمسموع بغير صوت، كالمسموع بغير صوت. هذه هي الوسوسة. فتقول فلان وسوس لفلان، أو ما وقع من الجن أن وسوس له، أي أنه أوحى إليه إيحاء خفيا يلقيه في القلب يكون كالمسموع بغير صوت. وما مراد الوسوسة حتى وأنت تستعيذ تتدبر؟ مراد الوسوسة هي مراد الموسوس. وما هو مراد الموسوس؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو مضل مبين. والشيطان أقسم في القرآن وتوعد وذكر أنه سيتربص ببني آدم. بماذا؟ بأن يصرفهم عن الحق، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فدور الشيطان هو صرف الإنسان عن الهدى، إما بتقريبه إليه، تقريبه إلى البعد عن الهدى بفعل المعاصي وإن قلت. فإذا ما استمرأ العبد المعاصي ولم يدفعها بالتي هي أحسن، ولم يكن من أصحاب الطاعات التي تجبر تلك النقائص بالمعاصي، كان أقرب للشيطان. فإذا ما كان أقرب للشيطان فالشيطان قد يأمره أو يوحي إليه، أو كما اتفقنا يوسوس له بأن يشرب الدخان فيشرب، وأن يحلق لحيته فيحلق، وأن ينظر إلى العورات فينظر، وأن ينظر إلى المحرمات، وأن يتعاطى المحرمات فيتعاطاها، وأن يتكسب من الحرام فيتكسب، وهكذا يظل يستدرجه شيئا فشيئا، حتى إذا ما جاء الوقت الذي يريده الشيطان ليس الدخان وليس المحرمات وليس النظر إلى العورات وليس إنما هو الشرك. فالشيطان لا يزال بابن آدم حتى يكفر، ولذلك يمهد له بأن يستدرجه ويوسوس له حتى يصرفه عن بعض الهدى. فإذا صرفه عن بعض الهدى استدرجه لما هو أكبر، حتى كالذي يستدرج أحدا إلى قمة الجبل، فإذا صعد إلى القمة وهو سالم دفعه من فوق القمة فنزل هالك، وهذا هو حال الكافر أو المشرك الذي إذا ما ترك نفسه لخطوات الشيطان ظل الشيطان به حتى يأمره. إذ قال له الشيطان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذن مراد الشيطان هو اكفر، ولا يأتيك هكذا يوسوس. إذن الوسوسة الغرض منها هو مراد الموسوس. وما هو من هو الموسوس؟ الشيطان، سواء كان إنسي أو جني كما سنعرف. من شر الوسواس الخناس. إذن هو فيه من الضعف الشديد أمام القوة الإيمانية فيه، فهو موسوس. هذا هو عمله، وهذه قدراته، وأعطاه الله من القدرة على التقام القلب، وجعل له جريان في دم العبد في دم الإنسي، حتى أنه إذا ما أراد أن يوحي إليه بشيء أوحى إليه، ولعله زينه له ومكن له من فعله. ولكنه بالرغم من أنه وسواس أي موسوس، هو أيضا خناس. والخناس هو المدبر، والخناس من الخنوس، والخنوس هو البعد والإدبار والاختفاء. تقول خنس الظبي إذا اختفى، فهو خناس أي أنه يختفي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع النداء ولى الشيطان وله دراط، فإذا ما انتهى أقبل، فإذا سوب للصلاة خنس. فإذا ما انتهى أي انتهى التثويب اللي هو إقامة الصلاة أقبل، فيظل بين العبد ونفسه في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكره قبل الصلاة، حتى أن العبد لا يدري كم صلى، حتى أن العبد لا يدري كم صلى. وهذا معناه أن الشيطان كلما ذكر الله عز وجل كما ذكرت في الحديث يلتقم قلب ابن آدم أو يكون على قلبه، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس، وبالتالي أنت بالرغم من أنه يلتقم قلبك ويجري منك مجرى الدم أنت تستطيع أن تجعله بعيدا يفر ويهرب، بل يكون مرعوبا لدرجة أنه يضرط أعزكم الله وهو يفر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبر وله دراط، هذا من شدة الخوف، زي ما واحد يكون خاف جدا وبطنه مشيت عليه. من شر الوسواس الخناس، يبقى إذن هو له قوة وفي قمة الضعف في نفس الوقت، أما قوته في أنه يوسوس ويصل إليك في العمق حتى أنه يغير تفكيرك ويغير اتجاهك، ولكن هو ضعيف أمام الذكر. وطوبى لعبد لا يجف لسانه عن ذكر الله، طالما تقول أي تسبيح أي ذكر أي استغفار أي شيء فإنك في مأمن منه أو في مأمن من وسوسته، ثم تترك الذكر تأكل أو تشرب أو تبيع أو تشتري فيلتقم قلبك، وكلما على ذكرك كلما زادت قوته في الوسوسة حينما تسنح له الفرصة. يعني هناك من الناس من هو جالس مع الشيطان وقلبه في بطن الشيطان ويبيض الشيطان في عقله ودمه ويفقس حتى أنه لا يوسوس له ليل نهار في كل شيء، في بيعه في شرائه مع امرأته مع ولده مع أصحابه في مزاجه في كلامه في إرادته. ومن الناس من يستعصي على الشيطان فكلما وجد فرجة أو ثغرة وسوس منها بقوة وسوس منها بقوة، وعندئذ أنت تقول اخسأ عدو الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، حتى تعود إلى حالتك التي هي قبل قوة نفثه إليك. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهذا بينته الأحاديث. إذن هو لا يوسوس في الدماغ، هو لا يوسوس في العقل، بل يوسوس في القلب بنص الأحاديث. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. إن الشيطان واضع خطمة أي أنفه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. إذن الوسوسة لا تحدث إنما تحدث في محله. ولماذا الوسوسة في القلب؟ لأن القلب محل العزم، ولأن القلب محل النية، ولأن التقوى محلها القلب، فهو ينفذ فيها كما لو كان يعكر ماءك الصافي. فالتقوى بالنسبة لك هي ماء القلب الصافي الذي به تنوي الصلاة تنوي الذكر تنوي البر تنوي المعروف، تمنع نفسك من الحقد، تمنع نفسك من الحسد، تمنع نفسك من الغيبة والنميمة، تمنع نفسك من النظر إلى ما حرم، تمنع نفسك من أن تمد يدك على ما حرم، تقف عند الحدود وهكذا. هذا هو القلب الماء الصافي. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره ثلاثا وهو يقول التقوى ها هنا، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يفهم أن محل تقواه وإرادته وعزيمته والنية، إنما الأعمال بالنيات. النية محلها ماذا؟ محلها القلب وليس العقل. ليس التفكر، ليس الموازنة بين أمرين، هذا عقل، إنما العزم على البر والعزم على ترك الشر والعزم على البراءة والعزم على التوبة بعد المعصية، كل ذلك من القلب. فلذلك هو يريد أن يعكر صفاء ماء تقوتك الذي يوسوس في صدور الناس، والصدر محل القلب، في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. البعض أول من الجنة والناس تأويلا بعيدا خطأ، وهو أنه يوسوس للجنة والناس، ولكن الصواب من الجنة والناس، أي إني أعوذ بالله الذي هو رب الناس ملك الناس إله الناس من الموسوس الذي منه جنة ومنه ناس، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن قرآنا في صدرك بغير تدبر تكون أعزك الله كالحمار يحمل أسفارا، تحمل الدرر ولا تعرف قيمتها ولا معانيها، وكل لفظ في القرآن درر الدرر. فالقرآن ملك الكلام لأنه كلام الملك، القرآن كلام الله فهو ملك الكلام لأنه كلام الملك، فلابد أن تتدبره، ولابد أن تستوعب ولو بعض ما فيه من الهدى والنور، فهذا مما جعله الله لنا بصيرة، مما جعله الله لنا بصائر، مما جعله الله لنا نور، فينبغي أن نستنير به حتى تنشرح القلوب. فعندما تقول قل أعوذ برب الناس، وأنت تتدبر معنى هذا ملك الناس، وأنت تتدبر معنى هذا إله الناس، وأنت تتدبر معنى هذا، تعرف قيمة المستعاذ به، فيقوى بذلك قلبك، ويعلو بذلك إيمانك، وتثبت بذلك قدمك. من رب الناس؟ الذي يدبر أمرهم ويقضي حوائجهم، بل ويتحكم في آجالهم، من يحيى ومن يموت ومن يبقى ومن يفنى، الله. من مالكهم؟ السلطان؟ الطاغوت؟ الطواغيت؟ لا، مالكهم هو الله الذي يملك كل صغير وكبير فيهم وعندهم ومنهم، له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، إله الناس. فلا ينصرف قلبك في طلب الإعاذة، في طلب الإعانة، في طلب الحماية، في طلب الملجأ، إلا ممن يملكه. فأنا عندما أقول أعوذ دي عبادة، عندما أقول أعوذ بالله دي عبادة، لما أقول أستعين بالله دي عبادة، وهكذا. فأنت ينبغي أن تعبد الإله الحق، ولا إله حق إلا الله. هل هناك آلهة أخرى؟ نعم، هناك آلهة أخرى اتخذها الناس ظلما وظورا، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. ثم تعلم أن الله عز وجل علمك أن تستعيذ به من شر قائم، شر قائم. هذا الشر القائم كانت العرب تعتبر أنه هو أهول المخاطر وأعظم الشر ما بعده من شر وأهول ما يمكن أن يكون، فلذلك كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون كانوا يعبدون الجن. لذلك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حملهم ما الذي حملهم؟ أنهم استعظموا. لماذا؟ لأنه يوسوس، لأنه يلتقم القلب فيورس المخاوف. والشيطان عندما يوسوس لك يذهب بك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو تهوين الباطل الذي تسير إليه، بل لعل وما أكثره يجعل الباطل هو عين الحق. ألا ترى أن أي قوم انتحلوا نحلة واتخذوا فكرة بعيدا عن الإيمان والتوحيد ينافحون عنها؟ هؤلاء اشتراكيون، وهؤلاء علمانيون، وهؤلاء ليبراليون وغير ذلك. من الذي أضلهم إلى بذلك؟ الشيطان وسوس وزين وأعطى الأفكار، بل وأعطى العزم في القلوب على القول والفعل. هذا المذهب الأول. ويذهب بك أيضا المذهب الثاني، هو أن ما تفعله هو الخير. أفضل حاجة أنك ليبرالي، وأفضل حاجة أنك علماني، أنك اشتراكي، أنك بوذي، أنك هندوسي، هذا بأفضل حاجة. أنت أصبت العين، لأن الشيطان ليس فقط دوره أن يوسوس، فالوسوسة بها يذهب إلى ما يبعدك عن الحق، وبها يذهب إلى أن ما أنت عليه من باطل إن صرت عليه هو أفضل ما يكون. والثالث هو تهوين أمر المخالفة التي أوقعك فيها، وأنه حتى لو كان، هو يقول لك ذلك، حتى لو كان الأمر الفلاني والأمر من الهدى ومن الصراط المستقيم والحق، فما تفعله أنت قريبا منه وهو منه وليس بعيدا. فهناك ليبرالي إسلامي وعلماني إسلامي وبوذي إسلامي وهندوسي إسلامي، ما فيش مانع. الشيطان يقنعك بكل ما لا تتخيله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والجنة هي الجن بالكسر، تعني مادة الستر والخفاء، الأمر المستور الخفي يسمى جن. حتى الليل يسمى جن، أو يسمى فعله جن. وجن بالكسر هي ما يكون من المستور الخفي، وبالضم هي الوقاية، جنة. اتخذوا أيمانهم جنة، وفي الحديث الصوم جنة، أي وقاية وحماية. فالفارق الضم والكسر. فالجنة هي الجن، والجن خلق حقيقي جادل قوم وضلوا فيه ضلالا بعيدا، حتى أنهم اعتبروا أن الجن نوع من الميكروبات، أن الجن نوع من الفيروسات. لا، اعلم تماما أن القرآن قد بسط القول في الجن في حقيقة خلقهم، وخلق الجان من مارج من نار. إذن الجان حقيقة، ليست أوهاما كما كتب بعض الناس، ليست أوهاما بل هي خلق حقيقي. ولكن هذا الخلق له خصائص، منها أنه خفي يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، وأنه أعطي قدرة في الشر وقوة في الشر أكبر بكثير مما عند الإنس، وأنه لا يتصل ولا يتواصل إلا مع شرار الخلق. فالشياطين أو الجن المارد أو أهل الشر منهم، لأن منهم أهل خير. واعلم أن الجن أمم كما أمم الإنس، كنا طرائق قددة، فمنهم جمعية شرعية، ومنهم تكفير، ومنهم تبليغ، ومنهم خوارج، ومنهم مرجئة، ومنهم معتزلة، نفس كل ما عند. لماذا؟ لأنهم لا يتعلمون إلا من الإنس. فإذا صاحب الجن خارجي صاروا خوارج، تتبعوه، أخذوا منه، كانوا رفقة له، كانوا مصاحبين له. والجنة التي هي الجن صنفان، خاص وعام. أما الخاص وإبليس، إبليس وذريته، إبليس وذريته، وهؤلاء هم الموكلون بكل شر، فكل أعمالهم إضلال بني آدم. ولأضلنهم، هذا صيغة قسم أو صيغة عزم. إبليس وذريته، وأما العام هما عموم أمة الجن كعموم الناس. والشياطين أي الذين يوحون بالشر، أي الذين وكلوا بالشر والصرف عن الهدى، منهم جن ومنهم إنس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهنا يقول تعالى: من الجنة والناس، أي إنني أستعيذ بالله إلى ملك رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ذلك الموسوس الذي هو خناس، الذي يوسوس في صدور الناس، سواء كان جن أو إنسي. تدبر المعاني، هذه معاني عقدية، وهذا نوع من بسق شيء من نور القرآن حتى لا تكون مهاجرا له. فمن حفظ القرآن ولم يهتم يوما أن يتدبر ما يحفظ، فهو كالحمار يحمل أسفار، وهو ممن اتخذ القرآن مهجورا. لأن من ضمن الهجر هجر تدبر المعاني، وهذا أعلاه. دونه، تخيل، دونه هجر الحكم به، فهذا من هجر القرآن. لأن الله جعل القرآن هدى ونور، وجعله بصائر، وجعله رشد، وجعله دليل الصراط المستقيم. فإذا ما حفظته دون معنى، إذا لم تعي له معنى، فهذا معنى ماذا؟ أنك تحفظ كلمات لا تعي لها معنى. والمراد المعنى. الكلمات في القرآن ذكرها عبادة، ولكن ليس المراد هذا فقط، هو أن تذكرها، أي تتلوها، أي تكررها، هذا عبادة، عبادة تلاوة القرآن. لكن المراد من التلاوة هو أن يستفزك ذلك إلى أن تتدبر تلك المعاني التي تتلوها، تلك المعاني التي تتلوها، وإلا فأنت ممن هجر القرآن، اتخذ القرآن مهجورا. فالجن كما قلت لك أمم وطرائق، وهم مخلوقات حقيقيون، أمة لا نراها وهم يرون، ونعلم أنهم خلقوا من نار دون مهية. هل أعينهم كأعيننا؟ هل لهم لسان كلساننا؟ هل لهم أزرع كأزرعنا؟ ولكننا نؤمن بأن لهم قوة من الشر، وقوة على حتى فعل أفعال الدنيا، كما جاء فيما يتعلق بتسخيرهم لسليمان، وكيف أنهم كانوا يصنعون له ما يريد. ونعلم تماما أن أهل الشر منهم موكلون ببني آدم، متسلطون عليهم ليوحون إليهم ما يصرفهم عن الصراط المستقيم. وكما قلت لك لا يزال الشيطان بابن آدم حتى يكفر. من الجنة والناس، إذن هل هناك شياطين من الجنة؟ هذا الأصل، كلنا نعرف ذلك، حتى الأطفال الصغار. هل هناك شياطين من الإنس؟ نعم. وهل شياطين الإنس توسوس؟ نعم. كيف؟ عندما يعرض لك شيطان الإنس المنكر على أنه حضارة. عري النساء وعري بنتك وزوجتك ان ده تقدم، وان المتغطيين دول بيئة، دول ناس فلاحين، دول ناس فلح، دول ناس متخلفة. اذن هو وسوس اليك واوحى اليك بان تعري نساءك وتصير ديوثا عندما يزين لك فعل المحرمات والاستمتاع بما لا يحل لك من النساء او الرجال، ويبين لك ان تلك حرية شخصية وان تلك مدنية، وانه لا ينبغي احد ان يحكم شخصيات يحكم حريتك، او هو هنا يوسوس لك ويزينه حتى تفعله وانت متحضر، تكون المرأة محتجبة محتشمة، ثم يوسوس لها قرين من الانس من مرأة مثلها متحللة، أو أولئك الفنانات والراقصات فيحون العباية واسعة تضيق، العباية لونها أسود عليها شوية زركشة حتى تشعر بأنها أنوثة، وكذا وكذا لحد ما تبقى يصير الحجاب بنطال يلصق على اللحم أعزكم الله، ولباس علوي يجسد العورات، ولفافة على الرأس، فلا بحجاب ولا هو عري، ولكنه بين ذاك وذاك. ما الذي أوصل إلى ذاك؟ ما الذي جعل الناس تطبل للطواغيت وتصفق لهم؟ ما الذي جعل الناس تحب المنكرات؟ الحشيش النهاردة أغلى من الذهب، بناء على إن كل يتمنى. ما الذي أوحى لك؟ من الذي علمك؟ شيطان إنس، زميل عمل، زميل جامعة، زميل مهنة، جار. المهم هو أن تعلم أن شياطين الإنس ما لهم؟ يوسوسون ويوحون من طرف خفي حتى تتزين لك المنكرات فتقدم عليها وأنت مسرور، خاصة أن أثر شياطين الإنس أعلى بكثير من شياطين الجن. لماذا؟ لأنك ترى فيه ما يفعل أو ما يريدك أن تفعل. يعني مثلا إذا وسوس لك الشيطان الجني بأن تشرب مخدرات أو تتعاطى برشام أو تدمر نفسك بأي شيء أنت لا تراه وهو يشرب، لا ترى الجني ولا تراه ويتعاطى إن كان يفعل، أو لعله ليس عنده ذلك، ولكن إذا أوحى إليك وزين لك شيطان إنس فإنك ترى، يقول لك بص تعملها كده، تلفها كده، تعملها، تسوي، بتدي دماغ، بتعمل كذا، تعمل كذا، أنت تراه، فرؤيتك له تستأنس بها المنكر، رؤيتك لفاعل المنكر تستأنس بها المنكر. وما انتشرت المنكرات بيننا إلا لأننا ضعفت عقيدتنا، أهملنا ديننا، صاحبنا أهل السوء وتفاخرنا بهم فيما بيننا، فقلدناهم في سوء، فصرنا جيلا بعد جيل يقلد في ماذا؟ في التلاوة، في القرآن، في الفقه، في الأحكام، في الصلوات، في النوافل، أبدا في البرشام والمخدرات ومخادنة البنات وحدث. فصار المجتمع كبيت العنكبوت، صار المجتمع كالثياب المخرقة بلا رقع، بلا رقع. فلا بد من أن تتنبه لذلك. قل أعوذ، ألتجئ وأتحصن وأطلب الحماية بمن هو رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهنا لطيفة علمية، ما الفرق بين الجن والملائكة؟ هم يشتركون في أمور كثيرة ولكن يفترقون في جوهري عظيم. فأما ما يتفقون فيه أنهم لا يروا وهم يرون، فهم مستترون، ومما يشتركون فيه أنهم ذو قوة أكبر بكثير من قوة بني آدم، من قوة الإنسان الآدمي. ومما يشتركون فيه أنهم لا تحكمهم قوانين الآدميين، الجدر يمر منها، المسافات أو غير ذلك مما له تفصيل في غير هذا المقام. ولكن الذي يفارق بين الجن والملائكة مع اتفاقهم فيما ذكرت وغيره، أن الجن مادة شر وسعات شر، سعات إلى الشر، ولا يتواصلون إلا مع أهل الشر. فالشياطين من صحابهم؟ من أوليائهم؟ من يرافقونهم؟ الحشاشون والظالمون والبطالون وعد. طب والملائكة؟ الملائكة سعات خير، سعات خير، يريدون أن يقوموا بما كلفهم الله تعالى في هداية الخلق وتدبير أمورهم والقوم والقيام بشؤونهم على وفق ما أمر ربهم سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن الملائكة مع من تتواصل؟ مع الحشاشين؟ أبدا، تتواصل مع الأنبياء والمرسلين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لمة الملائكة ويعيذنا ويجيرنا من لمة الشياطين. ولابد أن تعلم قبل أن أنهي كلامي أن كل عبد موكل به شيطان، كل عبد له قرين، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقيد له قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، أجرنا من شر شياطين الإنس والجن. اللهم أجرنا واحفظنا من شر شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نعوذ بك من همزهم ونفخهم ونفثهم. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين وفك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير. وارزقنا صلاة فيه قبل الممات أرحم الراحمين، وارحم عبادك في سوريا واليمن وفي سائر بلاد المسلمين، وارحم أهل السنة في كل مكان. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم بخير وفي أعجل وقت يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.